هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. وافق السبت 23 يوليو الجاري الذكرى 70 لقيام ثورة 23 يوليو 1952. وصحيت على ثورة بترج الدنيا، وصحيت على ثورة بترج الدنيا، ولقيت أوطاني حكمة في إيديا، وجمال قدامي بينادي عليا، ولقيت أوطاني حكمة في إيديا، وجمال قدامي بينادي عليا. قوم ارفع راسك، قوم قوم قوم واشبع حرية، قوم قوم قوم ارفع راسك، قوم قوم قوم واشبع حرية. وقد كانت ثورة يوليو فاصلا بين عهدين، وكما حققت الثورة أحلاما كبيرة للمصريين فإنها واجهت نكسات خطيرة، ولكنها ظلت في النهاية ثورة محفورة في وجدان الشعب. وأخطر ما واجهه الشعب المصري أنه بعد جلاء الإنجليز الذي حققته ثورة يوليو اعتبر أن المهمة انتهت، وأن الوطن نال حريته بل حرياته بالكامل، وظن ذلك نهاية المطاف، ولم يدرك أنها كانت مجرد بداية، وأنها خطوة يجب أن تليها خطوات. أنا سميت الحرية اللي مليت حياتنا، فرحة رايحة وجاية يا فرحة رايحة وجاية يا فرحة رايحة وجاية يا فرحة رايحة وجاية، بالحب فوق فوق جسدنا. هذه الحلقة من البرنامج مستمعينا الأعزاء نخصصها للاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952، ونبدأ بتمثيلية تمت المعجزة. المقصود بالمعجزة الجلاء، جلاء الإنجليز عن مصر. بعد 70 سنة احتلال. تمثيلية تمت المعجزة تأليف إبراهيم حسين العقاد وإخراج السيد بدير وإنتاج عام 1957 ومدتها نصف ساعة. القاهرة تقدم برنامجا من إخراج السيد بدير. تمت المعجزة من تأليف إبراهيم حسين العقاد. ومنذ إلغاء الأحزاب غريبة دي، مالك عصب كده ليه يا عم حامد؟ عصبي؟ يا سلام، دي الفرحة يا ابني يا رشدي. هو اللي حصل النهاردة ده شوية؟ علي الراديو شوية يا رشدي عشان عمك يسمع كويس. أيوة يا سامية يا بنتي، خلينا نسمع وخلي الدنيا كلها تسمع كمان. وإن تاريخ أسرة محمد علي في مصر كانت سلسلة من الخيانات التي ارتكبت في حق هذا الشعب، وكان من أولى الخيانات إغراق إسماعيل في ملذاته وإغراق البلاد بالتالي في ديون عرضت سمعتها وماليتها للخراب، حتى كان ذلك سببا تعللت به الدول الاستعمارية للنفوذ إلى أرض هذا الوادي الأمين. ثم جاء توفيق فأتم هذه الصورة من الخيانة السافرة في سبيل المحافظة على عرشه، فدخلت جيوش الاحتلال أرض مصر لتحمي الغريب الجالس على العرش الذي استنجد بأعداء البلاد على أهلها. وبذا أصبح المستعمر والعرش في شركة تتبادل النفع، فهذا يعطي القوة لذاك في نظير المنفعة المتبادلة، فاستذل كل منهما باسم الآخر هذا الشعب، وأصبح العرش هو الستار الذي يعمل من ورائه المستعمر ليستنفذ أقواته ومقدراته ويقضي على كيانه ومعنوياته وحرياته. وقد فاق فاروق كل من سبقوه من هذه الشجرة، فأثرى وفجر وطغى وتجبر وكفر، فخط بنفسه نهايته ومصيره، فآن للبلاد أن تتحرر من كل أثر من آثار العبودية التي فرضت عليها نتيجة لهذه الأوضاع. فنعلن اليوم باسم الشعب أولا إلغاء النظام الملكي وحكم أسرة محمد علي مع إلغاء الألقاب من أفراد هذه الأسرة. ثانيا إعلان الجمهورية. برافو برافو، لسه بقيت البيان يا عمي. برافو، هو بعد اللي سمعنا ده في حاجة تانية يا رشدي؟ يا سلام، إلغاء النظام الملكي وحكم أسرة محمد علي وإعلان الجمهورية. والله عشت يا حامد وشفت المعجزة اللي فضلنا ننتظرها من سنين. إلغاء النظام الملكي، إنهاء حكم الأغراب، رجوع الأرض لأصحابها والحق لأهله، أهو ده اليوم اللي نقدر نقول عنه بصحيح إنه يوم عيد. دلوقتي أرواح الضحايا تقدر تهدى، لأن ربنا نجانا من الكابوس وريحنا من الظالم وانتقم منه أعز انتقام. أنا متصورة دلوقتي المرحوم بابا وكأنه قاعد بينا، كأنه روحه بتهتف لليوم السعيد ده وبتلعن العهد البغيض اللي زال، السرطان اللي اتغلغل في أجسادنا من 100 سنة، الطغاة اللي ورونا المر وباعونا لكل ظالم عشان يحميهم من غضب الشعب ولعنات المظلومين. انت متصورة المرحوم أبوك ويانا يا سامية؟ وانت يا رشدي مش متهيأ لك ان احنا دلوقتي عايشين في جو تاني؟ أبوك وأعمامك وخلانك وأهلك ضحايا الشعب ده وشهداؤه كلهم ويانا دلوقتي في يوم عيد الجمهورية، بيباركوا حاضركم المشرق وبيفكرونا بأيام زمان. أيام زمان اللي حرموا علينا ذكراها وكتبها الطغاة زي ما كانوا عايزين، صوروها صحايف مجد ليهم وحطونا قدامهم في مركز العبيد اللي من غيرهم ما كناش نسوى شيء. دي طبيعة الظالم يا سامية، يفتكر ان البطش يستر ضعفه، يتظاهر بالقوة وهو جبان وبالعزة وهو ذليل، يخاف من خياله ويفضل عايش في رعب على طول، عارف ان لازم يجيله يوم حسابه فيه يكون عسير. وهو جال يوم يا رشدي، ودلوقتي بس نقدر نتنفس ونتكلم ونحكي على اللي فات. مش كده يا عمي؟ صحيح يا سمية بنتي، دلوقتي يقدر واحد زي حالاتي يحكي لكم على الماضي ويتكلم بحرية، يصور لكم المصايب اللي شفناها. عيلة محمد علي اللي انطردت النهاردة ما حفظتش للأرض الطيبة جملها، خانونا، نهبونا، خدوا منا كل شيء، شفنا على أيديهم الويل. في البيت ده كنا عايشين زي ما احنا دلوقتي، أنا وإخواتي الثلاثة، سالم أبوكي كان أكبرنا، الله يرحمه، وطاهر وشوقي، ودول ما سابوش أولاد. كنت أنت يا رشدي يا دوبك عندك سنتين، وكانت سامية لسه مولودة. ده كان سنة 1914 في أواخرها، وكانت الحرب الكبيرة شغالة. تمام، كانت الحرب الكبيرة شغالة، وكانت الخيانة عايشة في كل مكان. اعتدنا إننا ننام على حادث ونصحى على مفاجأة. كان إسماعيل غرقنا في الديون، وتوفيق استعدى علينا المستعمرين عشان يحموه من غضب الشعب، فالخديوي عباس عمل اللي الشياطين ما قدرتش عليه. هرب بقولك. ما تقولش الكلام ده يا طاهر. بقولك الخديوي عباس هرب، خان مصر وباعنا الانجليز. بتستعجب عليه يا شوقي؟ حد قال ان بيضة الحية بتفقس كروان؟ هو عباس ابن مين؟ ده ابن توفيق وجده اسماعيل، ابوه فتح السكة، هو تمم البيعة. باعنا الجبان وهرب، راح اسطنبول جنب سيده السلطان. دي تاني مرة يعملها في الشعب، ومع ذلك عمر ما حد فينا فكر ان الخديوي جبان بالشكل ده. فاكرين يوم اتولى قال ايه؟ قال خليكم معايا، احموني، انا منكم وانا بيكم. صدقناه يا خسارة، وعززنا مركزه وكبرناه، وبقى شيء له قيمته في عينين الشعب. نسي الحب، نسي الوعود، وجري على قصر الدبارة عشان يحموه. من مين؟ من الشعب اللي كان لسه بيترجاه امبارح وبيقول له احميني من الانجليز. وهو النهاردة هرب بدون ما يفكر في شيء، دي خيانة فظيعة. يهرب ويسيبنا في موقف زي اللي احنا فيه ده، والمين للانجليز. دي بداية خطيرة يا طاهر، وسبحان المنجي، بكرة هيعلنوا احكام العرفية. مستعجل ليه على الاحكام العرفية يا حامد؟ ده فيه شيء اخطر منها بكتير. هو فيه شيء اخطر من الاحكام العرفية يا شوقي، وخصوصا لما يعلنها الانجليز اللي شاعرين بضعف مركزهم في الشرق. فيه يا حامد، فيه العرش اللي صاحبه هرب، فيه الكرسي اللي سابه الخاين عباس، ده حيكون موضع مساومة، ولابد حيشوفوا له واحد يكون موظف عند الانجليز. برنس حسين كامل، انا عارف انه شرف كبير ان انجلترا تديك مكان عباس ابن اخوك. الهيانة اللي عمله دي كان ضروري يخلي حكومة جلالة الملك يفكر في شيء تاني، لكن مش وقته. انا اشوف مدام اتفقنا اننا نعمل واخد جواب يكون زي عقد بين سموكم وبين الانجليز. برنسات كتير عايزين الشرف ده، انما احنا قلنا برنس حسين كامل احسن كتير، نقدر نشتغل معاه. دلوقتي تفضلوا حضرتكم، بكرة الصبح يوصل لكم جواب التعيين. من دلوقت مفيش خديوي، في سلطان. مبروك سلطان حسين، مبروك. جواب تعيين سلطان حسين كامل لازم يكون واضح كتير، لازم يعرف انه هو موظف في حكومة جلالة الملك، وان انا ملن شتهم الرئيس بتاع هو. مستشار دار الحماية، عمل جواب زي فكرك واكتر شوية سير ملن شتهم. جواب سلطان حسين كامل جاهز تمام، بكرة الصبح يكون عنده، بكرة الظهر هو يكون سلطان. سلطان شطرنج ملن شتم يلعبي زي ما هو عايز. جناب مستشار الجواب انا عايز نسمع. بعد المقدمات اسمع كلام. ولما كان قد سبق لحكومة جلالة الملك أن أعلنت بلسان جلالته في مصر أنها أخذت على عاتقها وحدها مسؤولية الدفاع عن القطر المصري في الحرب الحاضرة، فقد أصبح من الضروري الآن وضع شكل للحكومة التي ستحكم البلاد بعد تحريرها مما ذكر عن حقوق السيادة وجميع الحقوق الأخرى التي كانت تدعيها الحكومة العثمانية. فحكومة جلالة الملك تعتبر وديعة تحت يدها لسكان القطر المصري جميع الحقوق التي استعملتها في البلاد مدة سنوي الإصلاح 30 الماضية. وقد رأت حكومة جلالته أن أفضل وسيلة لقيام بريطانيا العظمى بالتزاماتها التي عليها نحو مصر أن تعلن الحماية البريطانية إعلانا صريحا، وأن تكون حكومة البلاد تحت هذه الحماية بيد أمير من أمراء العائلة الخديوية طبقا لنظام وراثي يقرر فيما بعد. دي كلام كويس كتير جناب مستشار. في كمان لازم كلام تاني علشان العلاقات الخارجية. حسين كامل يمكن يفتكر هو بقى سلطان. تمام، في نقطة لازم نرسمه كويس. حسين كامل لازم اعرف انه موظف عند انا بس اللي يعمل كل شيء، هو بس تارتور. انا فكرت كتير في المسألة دي. اسمع كلام، وأما فيما يختص بالعلاقات الخارجية فترى حكومة جلالته أن المسؤولية الحديثة التي أخذتها بريطانيا العظمى لنفسها تستدعي أن تكون المخابرات من الآن بين حكومة سموكم وبين وكلاء الدول الأجنبية بوساطة وكيل جلالته في مصر. تمام، دي كلام مزبوط كتير. مخابرات، اتصالات، كل شيء لازم يكون بوساطة وكيل جلالته في مصر. وكيل جلالته في مصر، وكيل جلالته في مصر يعني أنا سير ميلان شيتهم الخديوي والسلطان الحقيقي في مصر. أنا عارف بتضحك على إيه يا طاهر، هو ده وقته يا أخي. مش بيقولوا شر البلية ما يضحك يا شوقي؟ والله لك حق يا سالم، شر البلية ما يضحك. صحيح، الخديوي عملها وهرب. هرب وبس؟ ده هروب متوضب من زمان، واللي يقول غير كده يبقى مجنون. أتبيه كان مهرب فلوسه وملايين البلد. كان عارف إن واحد غريب زيه لازم في يوم ينطرد، فعمل حسابه وهرب اللي هربوا ونهب اللي نهبوا وسلم الانجليز كل شيء واداهم مركز عمرهم ما كانوا يفكروا فيه. امال بقى دلوقتي بيعزلوا ويولوا؟ ايوه يعزلوا ويولوا، دي جناية خطيره من جنايات عيله محمد علي على مصر. خلوا الانجليز في ايديهم حق تعيين السلطان المسلم، حد شاف حاجه زي دي؟ وادي الحمايه اعلنوها، والسلطان بقى طرطور في ايديهم، والشعب المسكين هو اللي بيدفعها من ماله ودمه ومستقبله. وما كفهمش الرديف اللي بعتوه في الميدان، وما ملاش عينهم الجيش اللي صفروه يحارب عشانهم. طلعونا اليومين دول في بدعة جديدة، سمعتم على حكاية التطوع الاختياري اللي عملوها؟ ما سمعناش ازاي يا شوقي؟ دي حكاية مالية البلد وسمسرة الشر ماشيين فيها عال، وهم بيضحكوا على الشبان المساكين. سي شوقي، سي سالم، خير يا ست فطوم؟ مش دول بتوع السلطة؟ أيوة يا ست، هم. هي صحيح ما فيهاش غصبانية على حد يا سي شوقي؟ ليه؟ أصل جابر ابني اسم الله عليه وعليكم قدم نفسه وراح ياخد 3 جنيه. الله، ساكت ليه يا سي شوقي؟ ده الكلام ده حضرتك يا سي سالم. الله، مش تنوروني؟ هي الحكاية دي فيها حاجة؟ ده بيقولوا فيها الفلوس نهر جاري. ده الدم هو اللي نهر جاري. بتقول حاجة يا سي حامد؟ ها؟ لا يا ست فطومة لا. يعني اتكل على الله وخلي الواد يسافر؟ الله، ما بتردوش ليه؟ هنقول ايه يا ست فطومة؟ كل واحد عقله في راسه يعمل خلاصه. جبت الكلام المفيد، خليتكم بعافية. والترحيلة 3 جنيه. سامعين؟ سعر الراجل دلوقتي 3 جنيه. الله يجزيك يا عباس، لو كنت حفظت جميل البلد اللي لمكم وما كنتش عملتها وهربت، ما كانوش باعوا فينا بالراس وكأننا خرفان. الراجل بتلاتة جنيه. سامعين؟ بيغنوا، صرفوا ال3 جنيه خلاص، وهم لبسوا لبس الميدان، مش دارين انهم رايحين المجزرة. سالم وبعدين؟ خلوني اتكلم، كفاية بقى، هو الواحد حيموت كم موتة، دي موتة واحدة ما فيش غيرها، ومش هياخدوا الروح اللي خلقها. سالم اسكت سالم اسكت يا طاهر اسكت. اسكت انت يا سالم، الناس بتبصنا والدنيا مليانة جواسيس. يا خسارة يا ناس، شباب مصر مش لاقيين اللي يحميهم، مش لاقيين اللي ينبههم للخطر اللي يمنع عنهم ايدين الجزارين، مش لاقيين اللي حيحس بيهم، الارناؤوط اللي في عابدين ولا الشراكسه والاروام اللي حواليه، الجهله اللي سايقينهم سوق على سينا وفلسطين والعراق والدردنيل وفرنسا، الناس اللي حيحطوهم قدام عساكرهم زي زكايب الرمل، دول دمهم في رقبه مين؟ محدش قادر يتكلم، محدش قادر يقول حاجه، دمهم في رقبه السلطان حسين، في رقبة عيلة محمد علي، في رقبة بن جاب الإنجليز، في رقبة عباس الجبان اللي هرب وباعنا من غير ثمن وخلى سعر الراجل فينا 3 جنيه. امسكوا الراجل المجنون دي، دي لازم ينضرب بالرصاص، دي لازم ينشنع على طول. امسكوا اللي معايا دول كمان. سيبوهم وامسكوني أنا مش خايف، اقتلوني، أنا مش أغلى من الناس اللي انتوا سايقينهم على الحرب، دول دم ودمهم في رقبة الظلمة اللي باعونا وخدوا ثمن دمنا. يا رب انت الطاغي، خدهم، ريحنا منهم، شردهم زي ما شردونا، شتتهم زي ما شتتوا أباتنا وأولادنا وإخواتنا. يا رب انت الطاغي والظالم، يا رب يا صحيح مسكينة يا سحاب. مش مسكينة بس، دي مسكينة ومجروحة يا أبو اسماعيل. الله يصبرها ويصبرك على بلواك. سالم أخوك ضربوه بالرصاص، شوقي سجنوه وما نعرفش فيه، طاهر هرب وساب البلد واللي فيها، والست فاطومة ربها ابنها جاب سافر السلطة ومن يومها مرجعش، كانوا مسمينهم دبان الصحراء، ما كانش لهم سعر هناك، اللي انكسر انكسر، واللي قطعوا له ايده، واللي القنابل طيرت رجليه، واللي مات مات. 1.5 مليون يا حامد، 1.5 مليون ماتوا في الغربة، ما حدش عارف لهم طريق جرة. 1.5 مليون. وبعدين مع الست دي؟ سيبها يا ابو اسماعيل، خليها تفكرنا باللي راح، بالمساكين اللي كلتهم الوحوش والغربان، بالضحايا اللي محدش عارف لهم طريق قبر، المساكين اللي كانوا في غربتهم بيحنوا لمصر، واللي فضلوا في وسط النار والموت يغنوا لها ويهتفوا باسمها ويتمنوا يرجعوا لها تاني، لكن ربنا ما حقق لهمش الامل. خلينا نفتكر الناس دول يا ابو اسماعيل، الناس اللي ضحكوا على كل واحد منهم ب3 جنيه وقبض السلطان تمن دمهم، وعادوا في عبدين وفخفخته وركبته التشريفة بتاعته. ست فطومة أبو اسماعيل مش بتعيط على ابنها جابر بس، لا، دي بتعيط على اللي راحوا كلهم، على اللي كانوا ضحية هروب عباس وتعيين حسين كامل سلطان، بتعيط على 1.5 مليون اللي كانوا بيسموهم دبان الصحراء، بتعيط على اخواتي سالم وشوقي وطاهر المسكين. سامع بكاها ده طوفان النار اللي هتغرق الظالم وتكويه، ده دعوة المظلوم اللي ربنا بيسمعها واللي لازم تتحقق في يوم من الأيام، يوم ما يطلع من وسطينا واحد منا فلاح حرقته الشمس وسمع الحزانة وسمع باللي جرى وشاف العذاب اللي شفناه، واحد منا له شركسي ولا أهله أصحاب أبعديات ولا ملتزمين، واحد ينتقم لنا من الأغراب الملاعين وياخد بدم إخواته وإخواتك وإخواتي أنا كمان. صار كتير سلطان حسين كامل خدم مصالح الإنجليز في مصر تمام، كل شيء حاضر فندم، كل طلب يتنفذ أوام. حسين كامل كان موظف إنجليزي عنده إخلاص. علشان دي كله سير رجنالد وينجت، مدام سلطان حسين كامل مات، سلطان جديد لازم يكون زي هو تمام. عندك مين جناب مستشار؟ في محمود حمدي. دي برنسي مجنون، لابس جلابية، قاعد قدام السرايا بتاعه ماسك خرطوم مية. شوف غيره. حليم مش ينفع، كمال مش كويس. جيب أحمد فؤاد. لكن أحمد فؤاد دي راجل مش كويس. علشان هو راجل مش كويس أنا عاوز هو. برنس فؤاد طويل عريض شنبات لفوق، أربجية تعرف هو تمام، جرسونات لهم معاه حكايات. فقير ما فيش فلوس، إلا بتاعه مش تحبه، مش يعرف مصر، مش يعرف يتكلم عربي، الشعب المصري يكرهه كتير. لما نديله كرسي يعرف كويس إحنا أملنا إيه عشانه. إنجليز بس هم اللي يكونوا قدامه، إنجليز بس هم اللي يدوله كل شيء، فلوس، كرسي، بدلة تشريفة. عشان ده كله برنس فؤاد ضروري يحب الإنجليز، برنس فؤاد ضروري يكون موظف إنجليزي مخلص وخدام أمين. جناب مستشار هبت عنده برنس فؤاد. جناب معتمد عنده برنس فؤاد منين؟ منين؟ جناب مستشار شركي مش يعرف فين برنس أحمد فؤاد؟ برنس أحمد فؤاد في بار أنجلو. سلطان مسلمين في بار أنجلو؟ عشان كده أنا اخترت أحمد فؤاد. السلطان فؤاد يهمه ايه منك ولا من غيرك ابو اسماعيل؟ مادام هو مستريح في عابدين تهمه ايه البلد؟ ما شبع وسمن وبقاله املاك وعنده فلوس، عايزه يعمل ايه بعد كده؟ يعمل ايه؟ الحرب وانتهت والرؤساء الكبار بيقولوا ان الشعوب اصبح لها حق تقرير مصيرها، وهو السلطان فيها ايه لو يرفع صوته؟ فيها ايه لو يتكلم؟ فيها ايه لو يقول للجماعه اياهم على اللي في نفسنا يا مصريين؟ فؤاد يعمل كده؟ يرفع صوته على الانجليز؟ انت ناسي هو مين؟ انت ناسي انه موظف عندهم؟ الارض الطاهره دي اذا ما امشي فيها واحد من ولادها عشان يحميها فعليه العوض يا ابو اسماعيل، هيفضل فيها فؤاد واهل فؤاد والجماعه اياهم كمان. جه بعد فؤاد ابنه وده اللي زاد وعاد، صدقناه وقلنا ده شاب يمكن يعتبر بأخطاء عيلته، لكن ده مين؟ ده ابو فؤاد وعمه توفيق وجده اسماعيل. صحيح، لو لبست القط الجربان جلد أسد برضه لازم ينونه ويروح ناحية الرمم ويفضح نفسه. والحكاية دي حطول طول ما الاحتلال موجود، طول ما الاحتلال موجود العيلة دي هتفضل موجودة تمص دمنا وتلطخ سمعتنا، لكن يوم ما يجي اليوم المنتظر ويطلع من وسطينا واحد منا فلاح حرقته الشمس وسمع بكى الحزانة وسمع اللي جرى وشاف العذاب اللي شفناه، هتحصل المعجزة، هيمسى عني وعنك العار، هيكسر القيد، هيرجع الأرض لأصحابها ويديني ويديلك حقنا المسلوب. يوم ما يظهر البطل ده هينتهي عهد أسرة محمد علي، هينطرد الموظفين الإنجليز وحترجع مصر للمصريين. وجاه اليوم المنتظر يا عم حامد، وظهر البطل اللي فضلنا نحلم بيه، ظهر جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر، جمال عبد الناصر، المصري الأصيل اللي انتقم ليا ولك ولكل الشعب المظلوم. طرد فاروق، محى حكم الطبقات، قضى على الفساد، وفي يوم 18 يونيو سنة 1953 أعلن باسم الأمة إلغاء النظام الملكي وحكم أسرة محمد علي. كنا مؤمنين بأن شيء زي ده لازم يحصل في يوم من الأيام، من 4000 سنة ومصر ما حكمهاش فلاح من أبنائها، شافت حكام أشكال وأجناس، وفي كل عصر كانت بتصرخ وتستغيث لحد ما تمت المعجزة على أيدين جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر رد لمصر اعتبارها ورجعها لأهلها بعد ما كان بيغتصب السلطان فيها لصوص ويتحكم في أقدارها غرباء. اليوم ده يوم ما يتنسيش أبدا. 18 يونيو عيد الجمهورية. 18 يونيو اليوم اللي فتح فيه جمال عبد الناصر باب الحرية والأمل والرفعة لمصر ولكل المصريين، اليوم اللي تمت فيه المعجزة. وهكذا تمت المعجزة. تمت المعجزة برنامج كتبه إبراهيم حسين العقاد وأخرجه لكم السيد بدير. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات عبد المنعم مدبولي، صلاح منصور، نوال الجمل، ديمتري لوقا، إبراهيم سيد، عبد المنعم إبراهيم، نور الدمرداش، نعيمة وصفي، عبد الحميد جويش، عبد الرحيم الزرقاني، فرج النحاس، محمد عبد العزيز، وعدلي كاسب. مستمعينا الأعزاء، وهذه صورة غنائية بعنوان أفراح العيلة، تأليف عبد الفتاح مصطفى، تلحين علي فراج، وإخراج فايز حلاوة، حول إسماعيل العائد من الحرب العالمية الثانية ليفاجأ بما حدث في مصر بعد ثورة 23 يوليو 1952، مدتها 10 دقائق. أفراح العيلة. أفراح العيلة برنامج من تأليف عبد الفتاح مصطفى، موسيقى وألحان علي فراج، إخراج فايز حلاوة. مين بيخبط مين؟ مش بيت بدوي أمين؟ وانت جنابك مين؟ أنا عمك سماعين. سماعين مين يا أخينا؟ سماعين طه أمين. إياك مش فاكرين. طبعا مش فاكرين. أهلك أو مش أهلك مش فاكرين. طبعا مش فاكرين. حدش يوعى عليا حدش فوق 30. اكبر واحد فينا سنه يا دوب 20. انا سماعين ابوكو اللي فارقكو زمان قبل الحرب التانية هجت يوم طفشان على مركب الليل الشاي والكتان. هتلر أعلن حربه أسرون الألمان. 20 سنة وزيادة وأنا داير حيران. دخت وبعد الدوخة حنت لي الأوطان. لقرايبي لحبايبي لأعز الكلام. أهلا بيك في عيلتنا ده انت منور بيتنا. أمال أبوكم فين؟ في السكة زمانه. مش برضك حداد أو ساب دكانه؟ للثورة مصانع لقى فيها مكانه. للثورة مصانع لقى فيها مكانه. بيومية سخية ومكافأة وتأمين. الله يبارك لك يا بدوي يا أمين. وانتوش مطلعكو علمكم صنعة. 4 في مدارس و2 في الجامعة. يا ما شاء الله عليكم ربنا يحرسكم. وبيدفع أبوكم مصاريف مدارسكم. الثورة هدفها تعليم الأمة والفالح فيها يوصل للأمة. واللي ما كملش له 1,000,000 فرصة. ميادين الأعمال محتاجة ومقصة. يا ولادنا والله هنيا من أجيالنا من أجيالكم. للحق يا عمي هنيالنا من أجيالكم من أجيالنا. بدوي اخويا ابن امي وابويا انا اخوك سماعين. سماعين اخويا ايش حال الدنيا يا سماعين؟ ده مسير الحي بيتلاقى. 20 سنة فوق ال20 ولا حد عارف لك قراها. سلموا على عمك يا عيال. سلمنا وحيينا امال. وعملتوا الواجب على العال. ربي صنهم لك. شوف شوف ربك ازاي اتعلموا اولادي ولا اولاد عمك. ايه مالهم؟ صباح ام الاك كل اولادي لقوا كنز وجابوا الاملاك. الثورة كنز الملايين اداهم للواحد 5 قراريط. وحياتك فدادين. اما الاصلاح شكل الفلا اشيطه معدن وحياته برا. يا ولاد عملنا هنيالنا من اجيالهم من اجيالنا. اما الاصلاح شكل الفلا اشيطه معدن وحياته برا. يا ولاد عملنا هنيالنا. وصلت ماما. عندنا ضيف جه من كوهامة. كوهامة دي ايه يوه يا ندامة. قولي مرحب هلت بسلامة. اهلا نبوي مرات اخويا. اهلا بك بسلامتك مين. ما تبص في وشه يا نبوية مش فاكرة سماعين. سمعي سمعي ازيك سلام. سلامك. الله يسلمك يا مرات اخويا، ازيك انت؟ هم زيكو يا ولاد، قومي قولي له يا كريمان واحنا نرد معاني كمان. ايه تختار للثورة عظيم، التسليح ولا التأمين؟ التسليح ويا التأمين. ايه خيره على الأمة عميم، التصنيع ولا التعليم؟ التصنيع ويا التعليم. ولا يا خالي السد العالي، معجزة كبرى شهدها العصر، ولا حيادنا ولا جهادنا مع وحدتنا في سوريا ومصر. والإصلاح خلى البلاغ يهتف صبح وظهر وعصر، ولا إبقى يقول أتباعي ولا مستعمل اسم بقصر. ثورة عظيمة طريقها بمصر وانتصاراتها ملهاش حصر. يحيى القومية العربية، يحيى وحدة سوريا ومصر. استمعتم إلى أفراح العيلة. كلمات عبد الفتاح مصطفى، موسيقى وألحان علي فراج، غناء عباس البليدي، فاطمة علي، ليلى الصغيرة، صلاح عبد الحميد والمجموعة. أفراح العيلة برنامج من إخراج فايز حلاوة. مستمعينا الأعزاء المتأهبين لاستقبال اليوم الجديد، نختم بجزء من المسلسل المضغوط في سبيل الحرية، المأخوذ عن قصة للرئيس جمال عبد الناصر كتبها بنفسه حين كان طالبا عام 1934، إعداد طاهر أبو فاشا وإخراج يوسف الحطاب وبطولة نخبة من نجوم التمثيل. في سبيل الحرية. في سبيل الحرية تمثيلية عن قصة تاريخية كتبها الرئيس جمال عبد الناصر وهو طالب عام 1934. موسيقى عبد الحليم نويرة. أعدها للإذاعة طاهر أبو فاشا ويخرجها يوسف الحطاب. انتي مش مصدقاني يا بدور؟ لا، وعملت ايه كمان؟ ربنا راح بعت لي واحد من السماء هجم على الديب والديب هجم عليه. ايه رايك ان الديب هرب منه؟ كويس. اذا ما كنتيش مصدقه الطرحه اهي. على ايه بس؟ اهي شوفي. الله، ده صحيح، دي الطرحه مليانه دم. انسان شهم. اسمه ايه؟ محسن. محسن ايه؟ محسن طاهر ابن العمد. الله، يا ريت يطلع لي ديب انا كمان. مع مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انت جيتي منين؟ انت رابط دراعك؟ الخواجه حليم حطيل عليه دهان وربطهولي. ان شاء الله يكون ما فيش حاجه. لا، ده حاجه بسيطه خالص. كل ده بسببي؟ ده انا سعيد ان الظروف ساعدتني وقدرت اقدم لك خدمه صغيره. كتر خيرك يا سي محسن. ده انت اللي كتر خيرك اللي جيتي. انا جيتك مني قلت لك بس. وانا حاجه هنا كل يوم استناك. يا خبر. مش يمكن يطلع لي الديب تاني؟ هو لسه هيطلع. ايه ده، نقتله؟ ما تقدرش. ايه، هيكون افظع من الديب بتاع امبارح؟ يمكن. برضه اقتله. اصله مش ديب. ده انت حيرتيني. ده انسان. انسان ومش عارفه اهرب منه ازاي. بيضايقك بس ولا عاوز اختمك؟ الاثنين. طب وايه اللي يرميك عليه؟ امي. وش معنى؟ اصله قريبي. قريبي ابن عمي. فعلا الحكايه فيها عقده. انا خايف خايف. واسمه ايه ابن عمك ده؟ اسمه حسن. حسن ايه؟ اولي. مين؟ حسن. ايوه حسن. طبعا ما كنتيش تنتظري اني اقطع عليك الخلوه اللطيفه دي. ملوش لزوم الكلام ده. انت ما انتش فاهم الموضوع. الموضوع ما هو قدامي اهو، هيكون ايه اكتر من كده؟ ما هو انت لو يعني اللي... انا ما بكلمكش، انا بكلم الست الهانم. انت مالكش عليا كلام. ايوه قولي كده من زمان انك بتحبي واحد تاني. قول زي ما انت عاوز تقول واعمل اللي انت عاوز تعمله. يعني بتحبيه؟ ايوه بحبه. ايه اللي انت عاوزه مني دلوقتي؟ انت كمان بتتكلمي في الهوا؟ هتحط ايدك عليها؟ انت بتتكلم بصفتك ايه؟ روح انت يا وداد. الله، محسن اذا كنت عاوز تتكلم كلمني انا. خليك عندك، انا هوريك شغلك. طب اتفضل وريني. بترجع ليه؟ انا مش هنجس ايدي ومدها عليك. انا هجيب لك رجالتي. اذا كنت راجل تجيني لوحدك. انا هوريها. ايه الجبان محسن؟ انت قلت ايه؟ قلت ايه في ايه؟ انت صحيح بتحبيني ولا ده بس رد كلام؟ ارجوك روح دلوقتي. قوليلي الاول. ارجوك، هو هيرجع دلوقتي ومعاه الرجاله والعبيد. وداد محسن ارجوك. ارجوك انت روح دلوقتي. طب انا هروح دلوقتي لكن هنتقابل. ها؟ مش ممكن. انا هخلصك منه. لا يا محسن لا. هخلصك منه. ما تأخذنيش يا عاصم بيه. اسمع يا عمدة، أنا والله أزداد شرح، وداد بنتك ومحسن ابني، بس يا أخي أنت فاجئتني. إن ما كانش عندك مانع نقدر نضبط كلام ونقرأ فواتح. والله أنت مش غريب يا عمدة، أنا شخصيا موافق، لكن لابد أخذ رأي وداد. وأنا موافق. يبقى خلاص استبينا. أنا عارف إن الظروف مش مناسبة، لكن بقى محسن عدوينك. أنا عارف يا عمدة، علشان يبقى كمان بيدافع عن خطيبته. إن شاء الله ربنا يوفق ويتمم بخير. إن شاء الله، أنا هرد عليك بكرة. وعليك خير. مبارك، مبروك يا محسن يا ابني. الله يبارك فيك يا عمي. انت تعرف انها فضلتك على ابن عمها؟ بس اياك يطمر في عظمه. ان شاء الله هيطمر في عظمه. الواد مش ملك عقله. ربنا يهنيهم ويكتب لهم السعاده. تعرف انهم لايقين على بعض. ما تيجي بقى يا عمدة نحدد ميعاد الفرح من النهاردة. اسمع عما اقولك، اذا جت سليمة والانجليز ما جوش بلدنا هنعمل الفرح في اول اللي يهل. اول اللي يهل. وعليك خير. نور باين من بعيد، دي ألكساندريا. هو دي ألكساندريا. هديهم أوامر علشان يدوا إشارات، كل مركب الأسطول يطفي النور. مفهوم؟ مفهوم جنرال كايد. كابتن بيرسي، أدي إشارات كل أسطول يطفي النور. إحنا عايزين نفاجئ ألكساندريا، هو مش هيصل مقاومة كتير. محمد علي اهرب على الشام، مماليك يساعدوا اهنا. انا امسك الكساندريا وانت امسك رشيد. مفهوم؟ مفهوم جنرال كايد. كمان في واحد جاسوس امسك معلومات على شان انت. مفهوم؟ مفهوم جنرال كايد. لكن اسمه ايه جاسوس؟ انا مش يعرف اسمه، لكن في كلمة السر. اي كلمة السر؟ 566. 566؟ يس. انا كمان هلبس لك في الفرح بتاعنا طربوش بالقصب. انت هتعملي زي التراكوه؟ ايه هما التراكوه زي دين عننا ايه؟ طب والحاجات دي شفتها فين؟ عند بدور. بدور؟ بدور مين؟ بدور بنت قطان باشا. اه ايه في ايه؟ وانت تعرفي بنت الراجل ده منين؟ دي صاحبتي. وكمان من صاحبها؟ طب بس انت زعلان ليه؟ انا مش عاوزك تعرفيها. انت ما تعرفش بدور. انا مش عاوزك تعرفيها. طيب طيب، ده اللي مزعلك؟ خلاص ما عنتش اروح لبدور. ولا بدور تجيلك. ولا بدور تجيلك. بدور يا بدور. بدور. ايوه ايوه يا بابا. السمسار ماشي من زمان. وليشة وليشة وكلهم روحوا. والابواب تربستها كويس. طب هات الشمعدان وتعالي نتمم على البيت. تفتيش بتاع كل ليلة. وادي الشمعدان، اتفضل. فوتي قدام. طب اتفضل. بدور. ايوه. خدي المفاتيح. الله. طب بس مدام القوض مقفولة بالمفاتيح هنفتشها ليه تاني؟ انت عاوزاهم يذبحونا؟ عايشين لوحدنا والبيت فيه فلوس دهب. افتحي القوضة دي، ادخلي، شيل الستارة دي. طب مفيش حد ورا الصندوق؟ مفيش حد. وهنا؟ هنا برضو مفيش حد. وهنا؟ مفيش حد. مفيش حد. مليه اقفلي الباب، سنكري الباب مليه. ها الاوضه التانيه. طيب واحنا بقى ان شاء الله كده هنقعد نلف الاوض كلها زي كل ليله. افتحي الباب ده. طب اتفضل. هنا. طب مفيش حد. وهنا يا بابا. مفيش حد. مفيش حد. شوفي كمان ورا الستارة. وادي ورا الستار. حرامي. انت بتخذيني يا بدور، اغصى عليك يا بدور. انا مش فاهمة، مش فاهمة احنا عايشين كده ليه. من خاف سالم. واحنا ليه يا بابا نخاف؟ وليه نبقى مكروهين ليه؟ خلاص كلها كم يوم واعمل سنجق. سنجق؟ وكمان ارمينيا تتحرر. ازاي؟ هقولك سر عجيب. سر ايه؟ سر رهيب. احنا حياتنا كلها بقت اسرار. اديني ودنك بدور. احنا ما حدش معانا. الحيطان لها ودان. اديني ودنك بدور. طب قول. 566. 566. الله، انا مش فاهمة حاجة ابدا. يعني ايه 566؟ يعني الذهب، يعني الجواهر، الفلوس، الابعديات. ما انتش فاهمة برضو. ما نيش فاهمة الحكاية وما فيها يا حبة عيني. ان الالف بيه كان رابط اتفاقية مع الانجليز عشان يخشوا مصر ويساعدوه. محمد علي حيهرب، حيروح الشام، مش هيحارب الانجليز، والمماليك هيساعدوهم. يبقى مين اللي يقف قدام الانجليز؟ مين؟ الفلاحين. وعشان كده الالف بيه درع البلاد بلد يسوي في كل بلد مرشد عشان يساعد الانجليز. طب واحنا مالنا مال الكلام ده كله؟ يا خبل، مش فاكره يا حبه عيني يوم ما الالف بيه شرف هنا ومعاه الانصولات بتاع الانجليز؟ ايوه. في هذا اليوم حصل بينهم وبين اتفاق عشان اقدم مساعدات للجيش الانجليزي يستولى على رشيد. بابا انت بتقول ايه؟ وفي هذا اليوم يا حبة عيني ادوني كلمة السر. بابا انت عاوز تعمل جاسوس يا بابا؟ جاسوس؟ مين علمك الالفاظ غير المهذبة دي؟ اسمه مرشد. مرشد. مش كفاية انك اسمعي دور. اللي كان تعبني في الموضوع اني مش لاقي الشخص اللي اعتمد عليه عشان يجيب لي اخبارهم. لكن قادر اقول لحد، خايف من كل الناس. واليوم فقط وجدت الشخص اللي اقدر اعتمد عليه. هو مين؟ انت. انا. بابا انت زي بتقولي الكلام ده ازاي؟ ما بتخشيش بيوتهم، ما بتخشيش بيت عاصم بيه، ما بيتكلموش قدامك، ما بتسمعين. لا يا بابا، لا يا بابا. يخبل بدور. كفاية بابا، احنا مكروهين في البلد. كفاية احنا مكروهين من الفايز اللي انت عايش فيه. انا يا خيبتك يا قطار، يا خيبتك يا قطار، حتى بنتك بتخونك. لا يا بابا، انت اللي بتخون البلد. انت ماهيش بلدنا، وطنك ارمينيا. لا، انا ماليش وطن غير مصر. ماليش يا بابا غير مصر اللي اتولدت فيها ومصر اللي عشت فيها. يعني مش موافق؟ احنا ما نخونش البلد اللي اكرمتنا. طب وليه عرفت السر بتاعي؟ انت اللي قلته. ما كنتش اعرف انك خاينة. انت اللي عاوز تخون البلد. انت ما عدلتيش عيشة معايا. الله، انا هقتلك زي ما قتلت المرحومة. الله، هقتلك. مستمعينا الاعزاء، هكذا وصلنا الى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة.